بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد سبق في تقريرات الإمام البخاري ذكر اعتقاد أهل السنة في باب الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الإيمان على مراتب، وأن الإيمان عمل ظاهر وعمل باطن، وأن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. كل هذه الألفاظ وكل هذه التعريفات مما يعبر به أهل السنة عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة. ثم بعد ذلك انتقل البخاري إلى الرد على الخوارج، حيث قال: باب كفران العشير وكفر بعد كفر، وفي بعض نسخ البخاري: وكفر دون كفر. وقد بينت المناسبة بين ذكر معتقد الخوارج فيما يتعلق بأن الكفر على مراتب، المناسبة بين ذكر الكفر مع ذكر معتقد أهل السنة في الإيمان، وذكرت أن المناسبة ظاهرة، وهي أن المرجئة من أهل البدع لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص، والخوارج كذلك يرون أن الإنسان إذا أفى بمعصية فإنه لا يتصور أن يجتمع فيه كفر وإسلام، أعني بالكفر الكفر الأصغر. لذلك الخوارج يكفرون بالمعاصي. فقال البخاري: كما أن الإيمان يتفاوت وله مراتب، كذلك الكفر يتفاوت وله مراتب، فكفر أصغر لا يخرج الرجل من الإسلام، وكفر أكبر يخرجه من الإسلام إلى الكفر والردة عياذا بالله. إذن الخوارج لم يراعوا تفاوت الكفر، فكفروا كل من أتى بكبير، ولم يلتفتوا إلى الكفر الأصغر الذي لا يكفر به المسلم. والمرجئة لم يلتفتوا إلى أن الإيمان شعب، ولذلك تناقض الخوارج مع المرجئة، فقالت المرجئة: من أتى بكل المعاصي خلا الكفر فإيمانه تام. وناقضهم الخوارج، قالوا: لو أتى بكل شرائع الإسلام وأتى كبيرا ولم يتب فهو كافر. وهذان قولان باطلان، ومعتقد أهل السنة وسط بين الغالي والجافي. فنقول: الإيمان مراتب يتفاوت فيه أهله، ونقول كذلك الكفر على مراتب. فالكفر الأصغر لا يخرج صاحبه من الإسلام، والكفر الأكبر يخرجه من الإسلام. استشهد البخاري قال: باب كفران العشير. كفران العشير أي إنكار فضل الزوج، وأصل الكفر هو الستر. فحين يقال كفر لأن هذا ستر أمرا وأنكر أمرا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إنكار فضل الزوج سماه كفرا، فقال: يكفرن. فدل ذلك على أن الكفر منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر. منه ما يخرج من الإسلام وهو كفر الردة، ومنه ما لا يخرج من الإسلام وهو كفر العمل، وإن شئت قلت الكفر الأصغر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكفر، وقصد يكفر ينكرنا نعمة الزوج. ثم قال البخاري: باب المعاصي من أمر الجاهلية. إذا كانت المعاصي من أمر الجاهلية، فهل معنى ذلك أن من ارتكب شيئا من أفعال الجاهلية ومن خصال الجاهلية يكون كافرا؟ لا. ولذلك عقب البخاري فقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. فنحن وإن قلنا بأن المعاصي من أمر الجاهلية، فليس معنى ذلك أن من ارتكب شيئا من أمر الجاهلية يكون كافرا، خلافا للخوارج. الخوارج يقولون إذا ارتكب شيئا من أمر الجاهلية ولم يتب فهو كافر مرتد. أهل السنة يقولون إذا ارتكب شيئا من المخالفات الشرعية، هذا ارتكب شيئا من الجاهلية، لكن لا يكفر إلا إذا أتى بالشرك. قال البخاري رحمه الله: قال: ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. قال البخاري: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر حين عير الرجل بأمه أن هذه خصلة من خصال الجاهلية، فهل صار أبو ذر بهذا كافرا؟ نعوذ بالله. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. لذلك قد يقوم الإنسان فيه شيء من أمر الجاهلية فيقال فيه شيء من أمر الجاهلية، أو يقال فيه جاهلية ولكن لا يقال هو كافر. قال البخاري: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يكفر المسلم بالمعاصي. ثم ذكر البخاري حديث أبي ذر حين عير الرجل بأمه فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم، أي مما خولكم الله ومما ملككم الله. جعلهم الله تحت أيديكم. وذكر الحديث. الشاهد من هذا الحديث أن المسلم قد يقوم فيه شعبة من شعب الجاهلية حينئذ إذا لم تكن تلك الشعبة من المكفرات المخرجات عن الإسلام فيقال فيه شعبة من الجاهلية. والبخاري حين بوب قبل ذلك قال كفر دون كفر، وهذا المعروف عن سلف هذه الأمة كما يقول ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، جاء من أوجه عند الطبري وغيره وفي المصنفات، جاء من أوجه ثابتة عن ابن عباس أنه قرأ قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس كفر دون كفر، أي أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله سواء كان حاكما أو كان محكوما، لأنه ما من أحد إلا وهو يحكم في نفسه وأهله إما بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله أو تارة وتارة. ولذلك قال ابن عباس كفر دون كفر. قال ابن تيمية وقد تلقى هذا عن ابن عباس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من السلف وتلقوا هذا بالقبول. إذن حين يأتي الخوارج قديما وحديثا ولا يلتفتون إلى قاعدة أهل السنة بأن الكفر كفر دون كفر، فيؤول الأمر إلى أن يكفروا ولاة أمر المسلمين، حين يقصر ولاة الأمر في تطبيق الشريعة. ولا شك أن تطبيق شرع الله، ولا شك أن إقامة حدود الله في الأرض وأن يكون الحكم لله تبارك وتعالى، فلا يحكم في قليل أو كثير إلا بحكم الله، لا شك أن هذا هو الفرض الذي يجب على الجميع، على ولاة الأمر وعلى الرعية، بل إن السعادة هي بتطبيق شرع الله جل وعلا في أرض الله. ولكن إذا قصر الراعي أو الرعية فحكموا في بغير ما أنزل الله فيما قل أو كثر، فلا ينبغي أن يقال هذا كفر وردة عن الإسلام. فأنت مثلا إذا كان لك ولدان وفضلت بعضهم على بعض في العطية وحكمت بهذا، فهل حكمت بما أنزل الله؟ الجواب لا. فهل يصير من لم يعدل في أبنائه يصير كافرا؟ لا سيما إذا استدل المستدل بقول الله تعالى ومن، لأنها اسم موصول بمعنى الذي، وهو من صيغ العموم. إلا أن هذا العموم كيف بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه أصحابه، وكيف تلقاه السلف لأنه كفر دون كفر، أي كفر أصغر إذا حكم بغير ما أنزل الله وترك حكم الله، فكفر أصغر إذا اعتقد أنه مخطئ وأنه وقع في معصية، وكفر أكبر إذا حكم بغير ما أنزل الله مستحلا أن يحكم بغير ما أنزل الله أو أن يقترن بحكمه بغير ما أنزل الله أن يقترن بحكمه ما يستلزم كفره. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية حين تكلم عن هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال شيخ الإسلام: ولم يستدل بعموم هذه الآية على تكفير ولاة أمر المسلمين إلا الخوارج. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وفي غيرها من كتب. إذن غفلة الخوارج كغفلة المرجئة، فالمرجئة يجعلون أفسق الفساق إيمانه كاملا تاما، لأنهم لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص. والخوارج يجعلون من أتى بمعصية لم يتب منها يجعلونه مخلدا في النار، فهؤلاء وقعوا في جانب الإفراط أو التفريط، والأولون في جانب الإفراط. إذن معتقد أهل السنة وسط بين المرجئة وبين الخوارج، فنقول الإيمان يزيد وينقص، ولا نكفر المسلم بالمعصية إلا أن يأتي بكفر، حينئذ نقول هو كافر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ولكن لا يقال عن مجتمع المسلمين بأنه مجتمع جاهلي. النبي ما قال له إنك امرؤ جاهلي، قال فيك جاهلية. فتتصور المجتمع الإسلامي أن تقول مجتمع قد يكون فيه جاهلية، لكن لا تقول مجتمع جاهلي ولا تقول فلان جاهلي، وإنما فيه خصلة من الجاهلية. نعم. باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. يقصد البخاري بهذا، يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الاقتتال حصل بين المؤمنين. يقول البخاري أن الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين. من المؤمنين، قال البخاري: فسماهم المؤمنين. إذن اقتتال المسلم مع أخيه لا يقال بأنه كفر وخروج من الإسلام، وإنما يقال معصية بل كبيرة بأن يقاتل المسلم أخاه. ولكن في نهاية الأمر هل نكفر المسلمين إذا اقتتلوا ووقع بينهم الاقتتال؟ هذا رد للقرآن. الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال البخاري: فسماهم المؤمنين. بينما الخوارج ماذا يقولون؟ إذا اقتتل المسلمون أو المؤمنون فكلا الطائفتين كافر. ولذلك لما حصل الاقتتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفين وفي موقعة الجمل كما هو معلوم لتأويل، وأراد كل طائفة الحق، ماذا فعل الخوارج؟ خرج الخوارج وكفروا الصحابة، قالوا: هؤلاء اقتتلوا فارتكبوا معصية وقاتل بعضهم بعضا في ظن الخوارج، فكفروا الصحابة. ولذلك مرقت الخوارج حين حصلت الفتنة والاقتتال بين الصحابة كما روى مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. فمرقت الخوارج على حين فرقة من المؤمنين، فكفروا الصحابة واستحلوا دماء. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. أورد البخاري هذا الحديث لأنه يلتقي مع الآية. الآية تقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هنا أورد البخاري الحديث إذ هو يلتقي مع الآية، فإنه يقول: إذا التقى المسلمان فسماهما مسلمين مع وجود القتال. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين مع كونهما متقاتلين. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القاتل لأنه قتل فاستحق دخول النار، والمقتول لأنه كان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على قتل صاحبه، فلما كان عنده الهمة والحرص على أن يقتل أخاه المسلم استحق دخول النار. ولذلك من أعظم فتنة الدماء أن يعتدي المسلم على أخيه. ولذلك أمر الشرع بإطفاء فتنة الدماء، ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يكون عليكم أمراء يمنعونكم حقوقكم ويسألونكم حقهم. قالوا: ما تأمرون؟ قال: أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله الحق الذي لكم. أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن هذا من باب تسكين فتنة الدماء، ومن باب دفع الفتنة عن المسلمين. الآن أنتم لو نظرتم فيما يدور في العالم الإسلامي من الدماء التي تسيل من قتل المسلمين بعضهم بعضا، هذا له أسباب، من أعظمها الجهل بأحكام الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه إذا ولي أمر المسلمين حاكم ظالم، ماذا يفعل؟ يكون عليكم أمراء يمنعونكم حقوقكم. إيش معنى يمنعونكم حقوقكم؟ أي لا يعطيكم الحق الذي فرضه الله عليه أن يعطيه للرعية. ثم ماذا بعد ذلك؟ يطالب الرعية بحقه، فهو لا يعطي الرعية حقها بل ويطالبهم بحقه في السمع والطاعة. قالوا: ما تأمرون؟ قال: أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله الحق الذي لكم. فلم يسقط حق ولي الأمر مع كونه لم يعطنا حقوقنا. إذن من الغلط والجهل ما نسمعه الآن ممن يقول: إذا لم يعطنا حقنا سقط حقه. من أين أتيت بهذا؟ هذا بخلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حقا في رقابنا مع تركه إعطاءنا حقوقنا، ومع ذلك لم يسقط حقه، أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الحق الذي لهم. كل هذا من باب دفع فتنة الدماء. ولذلك فإن الأمة إذا ابتليت بالدماء كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع السيف في أمتي فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة. نعم. باب ظلم دون ظلم. أي كما أن الكفر كفر دون كفر، كذلك الظلم ظلم دون ظلم. فظلم يخرج من الإسلام، وظلم معصية كسائر المعاصي لا تخرج من الإسلام. إذن فالكفر كفران أكبر وأصغر، والظلم ظلمان أكبر وأصغر، والفسق فسقان أكبر وأصغر، والنفاق نفاقان أكبر وأصغر. كل هذا تقرير من الإمام البخاري للرد على كلتي الطائفتين الضالتين، المرجئة والخوارج. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. البخاري يقول: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء وحدثني بشر حدثنا محمد عن شعبة. قد ذكرت في أول شرح أو التعليق على البخاري أن حرف حاء عند المحدثين معناه تحويل الإسناد، أي أن العالم يروي الحديث من طريقين. الطريق الأول قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة، فأبو الوليد يرويه عن شعبة. الطريق الثاني وحدثنا بشر قال حدثنا محمد عن شعبة، فهنا اثنان يرويانه عن شعبة، الأول أبو الوليد والثاني محمد بن جعفر، كلاهما يرويان الحديث عن شعبة، وهذا معنى قول المحدث حاء. شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة، سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، هذا إسناد متكرر جدا في الصحيحين وغيرهما، ويرد عليك كثيرا في كتب الحديث: سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. إذا جاءت هذه السلسلة سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، فسليمان هو الأعمش، وإبراهيم هو النخعي، وعبد الله هو الصحابي عبد الله بن مسعود. قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ ففهم الصحابة من الآية عموم الظلم. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وظلم نكرة فتفيد الإطلاق، النكرة تفيد الإطلاق. إذا قلت لك أعطي هذا المال طالب علم، فهذا يفيد الإطلاق، أي طالب علم تلقه أو تلقاه تعطيه هذا المال أو هذا الكتاب أو ما أشبه ذلك. حينئذ فهم الصحابة من هذا الإطلاق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بأي نوع من أنواع الظلم. إذن هذا الذي لم يلبس إيمانه بظلم هو الذي له الأمن، وأما من ألبس إيمانه وأصل اللبس المخالطة، لم يلبسوا لم يخالطوا كقولك لبست الثوب، أي الله لم يجعل الأمن إلا لمن لم يرتكب ظلما. طيب ومن يقدر على هذا؟ البشر من تقدير الله عليهم أنهم لا بد أن يقع منهم ما يقع من المعاصي. قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، أي كلنا لا بد أن يظلم نفسه كما هو حال الناس. قال فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المراد بهذه الآية هو ماذا؟ الظلم الأكبر وهو الشرك. فقوله إن الشرك لظلم عظيم، إذن هناك من الظلم ما هو دون هذا الظلم العظيم، وهذا الذي يريده البخاري. نعم فنقف هنا.